تقول السائلة أن أختها قد ماتت أمها وهي عليها غاضبة، فهل يجوز مقاطعتها؟ نعم، إذا من إذا كانت غضبت وكان غضبها بغير حق فهذا لا إثم فيه، وإن كان غضب بحق مثل أن تكون عاقة لها هذا إثم، والعقوق من كبائر الذنوب. وما وإن كانت بعد موت والدتها كما هو الغالب ندمت وتابت واستغفرت من ذنبها، فمن تاب تاب الله عليه، ولو تاب من الشرك الأكبر، لو تاب من الشرك الأكبر فكيف بما دونه من الذنوب. فمن كان على ذنب العقوق أو غيبة أو نميمة أو ترك للصلاة أو قطيعة للرحم، وأعظم قطيعة الرحم هو نساء الوالدين وقطيعة الوالدين، فمن ندم وتاب من هذا الذنب فلا يجوز قطيعته، لا، هذا تسويل، هذا تسليط للشيطان، بل إعانة للشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في من شرب الخمر لما يريد، لما قال رجل أخزاه الله قال لا تعين الشيطان على أخيكم، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فكذلك نقول من تاب من الذنب فلا يجوز إعانة الشيطان عليه، ونقول لأختنا وعليك أن تعيني أختك، أن تعينيها على التوبة، أن تعينيها على الخير والاستغفار لوالدتكم، والحمد لله ما دام أنها يعني تسأل عن مثل هذه الحال وما وقع منها من ذنب، وأنها ندمت وتابت ورجعت في هذه الحالة، عليك أن تعينيها ولا يجوز مقاطعتها. ومن تاب تاب الله عليه، وأكثروا الاستغفار لوالدتكم وما تيسر من الصدق، نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ولها ولوالدينا ولإخواننا وأموات المسلمين أجمعين، إنها آمين.